هل يجوز دفن ورقة مكتوب عليها استغفار في قبر الميت وهل ينفع ذلك الميت؟ هذا لا أصل ولا يجوز، لا يجوز مع شيء إلا كفنه. نعم جزاكم الله خير. لا مصحف ولا أوراق ولا كتابة ولا سيف ولا غير ذلك. اللهم المستعان. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.